بسم الله. قوله بدل الكل من الكل، ماذا قيل؟ في إدخال أن على كل، وهي لا تدخل عند الجمهور. أحسنت. وجاز جماعة من النحاة على رأسهم الأخفش والفارسي. أحسنت. ذكرنا مسألتين يجوز فيهما إدخال أن على كل، ما هما؟ إذا قصد لفظهما لفظ الكل والبعض، إذا علم مرجع الضمير. أحسنت. ماذا يشترط في بدل كل من كل؟ مطابقة فرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا وتذكيرا، إلا إذا كان أحدهما مصدرا. نعم، فازا حدائقة، أو قصد التفصيل، مثل ثالث تفصيل. نعم، كيف؟ هذا نعت. نعم، فكنت كذا رجلين. أحسنت. كذي رجلين، رجل صحيحة. مررت بإخوتك زيد وعمر خالد، هذا تفصيل. وأما ما ذكرت هذا من باب النعت، وقد يقع بدل التفصيل بلفظ بعض، ضربت الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدا، وهذا أيضا من التفصيل، وهذا يضاف لما تقدم أمس أن التفصيل أو بدل التفصيل قد يقع بلفظ بعض، فتقول ضربت الناس بعضهم قائما وبعضهم قاعدا، وهو بدل تفصيل وقع بلفظ بعض. بدل الاشتمال، انك يا ابو حذيفة، ما هو؟ نعم احسنت، هو التعلق والارتباط بغير الكلية والجزئية. احسنت، فهذا هو الصحيح في تفسير الاشتمال، وليس الاحتواء الظرفي، لأننا لو اقتصرنا على هذا لورد علينا بعض الأشياء. فيقال في الاشتمال هو التعلق والارتباط بغير الكلية والجزئية. فعلى هذا ما هو المشتمل يا أخي على هذا التعريف؟ في خلاف على ثلاثة أقوال، والصحيح أنها كلها صحيحة هذه الأقوال الثلاثة، لأن الاشتمال الارتباط بغير الكلية والجزئية، سواء جعلت المشتمل المبدل منه أو البدل أو العاملة، فكله يتأتى على ما ذكر، كله يتأتى على ما ذكر في المشتمل. أما إذا جعلنا الاشتمال هو الاحتواء الظرفي فهذا لا يرد علينا، هذا يرد علينا فيه أشياء، في نحو أعجبني زيد علمه، على القول الثاني بأن المشتمل العلم، العلم محتوى على زيد، الاحتواء الظرفي ليس كذلك، وإنما زيد هو الذي احتوى على إيش؟ على العلم، هو الذي احتوى على العلم فهو المشتمل. فإذا هذا يرد قول من يقول بأن المشتمل هو الثاني، ليس كذلك. وكذلك في على القول بأن المشتمل هو الأول، سرق زيد أو سلب زيد ثوبه، فزيد ما هو مشتمل على الثوب، وإنما الثوب هو المجلجل لمن؟ لزيد، مشتمل عليه احتواء ظرفي. فعلى هذا نقول الاشتمال هو التعلق والارتباط بغير الكلية والجزئية. هذا المثال الثاني يرد على القول الأول بأن المشتمل هو إيش؟ المبدل منه، وإنما الثوب الآن اشتمل عليه البدل. فهذا أحسن. من الذي اختار هذا؟ نقيم في البداية. بسم الله. قال رحمه الله: الثالث بدل الاشتمال وهو الدال على معنى في مدفوعه، نحو أعجبني زيد علمه وعرفه حقه. الرابع البدل المباين، نعم. قال الرابع البدل مباين المخالف، المباينة هي المخالفة، البدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما يقصد هو، ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء، سواء سميت بدل الإضراب أو بدل البداء، وهو الظهور، أنه ظهر له أن يخبر بالشيء الثاني، بدل أخبر بشيء ثم بدل له أن يخبر بغيره، فهذا يقال له بداء. فإن كان الظهور بعد الخفاء فهذا لا يتأتى في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما في حق المخلوق. أما الإخبار بالشيء ثم الإخبار بالغير فلا بأس بذلك. قال ويسمى بدل الإضراب وبدل البداء نحو أكلت خبزا لحما، أراد أن يقول أكلت، أو أراد أن يقول أكلت خبزا فأخبر بذلك، ثم ظهر له وبدل له أنه يخبر بغير إيش، بغير ذلك مما أكله، فقال أكلت خبزا لحما، فهذا يسمى بدل الإضراب أو بدل البداء. والعرب لا تتكلم بهذا، وإنما يأتون ببل إذا أرادوا الإضراب، فيقولون أكلت خبزا بل لحما، أكلت خبزا بل لحما، فيضربون عن الأول. وبعضهم بل قال هذا مسموع عن العرب، قال هذا مسموع عن العرب، وذكروا شواهد أولت منها لم يأوا في شفتيها حوة لعث، حوة لعث، قالوا هذا من هذا الباب، بل لعث، لأن الحوة قالوا غير هذا، شيء مضرب بالحمرة، سواد مضرب بالحمرة، ثم بدله يخبر بغير ذلك هو اللعث. وهذا مؤول، هذا البيت مؤول كما تجده في الصبان، فعلى هذا لم يسمع هذا بدل البداء أو بدل الإضراب، الثلاثة كلها لم تسمع، لا النسيان ولا الإضراب ولا الثالث الغلط، كلها لم تسمع، وإنما يأتون ببل كما نص على ذلك من هشام، أو ذكر ذلك من هشام أنك إذا أردت غير ذلك أتيت ببل في الثلاثة. قال نحو أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل، انسبه للإضراب. نعم هذا معنى كلام الناظم، وذا للإضراب عزو إن قصدا صحب، أي انسبه للإضراب هذا النوع الذي كبل، كمعطوف ببل، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو. وهذا فيه إشكال عند من أسأله، من نسأله أنت؟ هذا الأخ جديد علينا، هذا عندك، هم يقولون في البدل هو التابع المقصود، وهذا يفهم أن متبوعه غير مقصود، فيجعلون البدل هو المقصود بخلاف بقية التوابع، فإن المقصود هو المتبوع وليس التابع، وأما البدل فالمقصود هو التابع في البدل، وهنا متبوعه مقصود في بدل الإضراب بدل البداء، فأنت قصدت ذكر الأول فقلت أكلت خبزا لحما، فالأول مقصود لك، تصدقت بدرهم دينار فالأول مقصود لك، وهم في تعريف البدل يقولون التابع المقصود، فالبدل هو المقصود دون المتبوع بخلاف بقية التوابع، المقصود بالحكم هو الأول، وما عدا ذلك من التوابع هو إيش، متمم للمقصود بالحكم، وفي البدل المقصود بالحكم البدل فقط دون المبدل منه، وهنا في البداء في الإضراب معه أيضا قصد إيش، المتبوع. فما الجواب؟ طام ها ماشي ما في بلا. أحسنت، لم يقصد قصدا مستمرا، وإنما قطع قصده بذكر البدل، بذكر البدل. أحسنتم، لم يقصد قصده أو لم يقصد قصدا مستمرا، فقطع قصده بذكر البدل فجعل مسكوتا عنه، جعل مسكوتا عنه. والذي يرد علينا هو القصد المستمر، لكن هذا ما قصد قصدا مستمرا، بل قصد قصدا منقطعا بذكر البدل. إيه، لكن هو هذا الإراد يذكرونه هنا، يذكرونه فيما سمعته. قال رحمه الله: أي البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو. الثاني ما لا يقصد متبوعه، ما لا يقصد متبوعه بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه، ويسمى بدل الغلط والنسيان، يسمى بدل الغلط فحسب، والنسيان نوع إيش آخر، لم يغلط المتكلم وإنما حصل له وهم فظن كذا، فما أدري لماذا أدرجه هذا. قال: قول بدل الغلط والنسيان أي بدل شيء ذكر غلطا بأن سبق اللسان إليه، أو نسيانا بأن قصد أولا ثم تبين فساد قصده، لا أن البدل نفسه هو الغلط والنسيان، بل هو لدفعهما، فتبين الغلط متعلق باللسان والنسيان فهو يجعلهما شيء واحد، والنسيان بالجنان فهو نوع ثالث كما قال الموضح. نعم هذا هو الصواب، لكن الشارح تبع عن المصنف وكثير لم يفرقوه من الغلط، وهذا فيه نظر، فالغلط يتعلق باللسان والنسيان يتعلق بإيش؟ بالجنان. فقول ابن عقيل ويسمى بدل الغلط والنسيان فيه نظر، فبدل الغلط شيء وبدل النسيان شيء آخر، والفرق بينهما أن الغلط يتعلق باللسان فتقول رأيت زيدا حمارا، أردت أن تقول رأيت حمارا فسبق لسانك إلى زيد فقلت رأيت زيدا، وإلا أردت ابتداء أن تقول حمارا. والنسيان يتعلق بإيش؟ بالجنان، ترى شبحا من بعيد فتقول رأيت زيدا، ثم يتبين لك أنه غير زيد وإنما هو حمار، فتتذكر الغلط المتقدم، واضح، تذكر أنك نسيت وقلت كذا فترجع إلى الصواب في ذلك، قل له فيه شيء من الملابسة، لا شك أنه فيه شيء من الغلط، لكن لا يجعل شيء واحد للاعتبار الذي ذكره أن الغلط يتعلق باللسان والنسيان يتعلق بالجنان، لهذا الاعتبار يفرق بينهما، وإلا كل منهما غلط، هذا غلط وهذا غلط، لكن التفريق الدقيق هذا من حيث التعلق يفرق بينهما. من حيث التعلق بالآلة، هذا باللسان وذاك بالجنان. قال: يسمى بدل الغلط والنسيان نحو رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبقه، وهو ذكر غير المقصود. واضح هذا الكلام إن شاء الله. فسمي بدل الغلط لأنه أزال الغلط فسمي بذلك، لأجل هذا سمي بما سمعته، وليس هو غلطا وإنما لأجل إزالته للغلط سمي غلطا. نعم الغلط أحسن تقديكم من هذا الباب، أن الغلط كله غلط من حيث الأصل غلط، قولك رأيت زيدا وأنت رأيت شبح، هذا إيش رأيت قصي حمارا ولكن ظننت أنه زيد لبعده، غلط أم ليس بغلط؟ غلط من هذه الحيثية، وهو غلط وإن كان فيه نسيان، لكن فرقوا من حيث الآلة أي تعلق الآلة، من هنا يقال بالتفريق. قال: وقول خذ نبلا مدا يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، الذي عنده لكل ساقطة يصلحها، يكتبها. يصلح أن يكون مثالا لكل، هذه ما هي عندكم أصحاب الفضلي، أنت عندك هذا صواب. نعم، الذي ما هو عنده من أصحاب الفضلي يضيفها مهمة. يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، لأنه إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب، أردت أن تخبر بالنبل ثم ظهر لك أنك تخبر بإيش؟ بالمدى، فهذا بدل إضراب بدل بداء. وإن قصد المدى فقط ثاني، وهو جمع مدية سكين وهي شفرة فهو بدل الغلط، قصد الثاني وإنما سبق اللسان إلى الأول فهو بدل الغلط. قال رحمه الله: ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا، أو اقتضى بعضا أو اشتمالا، كإنك ابتهاجك استمالا، كإنك، الكاف داخل على قول محذوف، كقولك إنك فيكون بكسر الهمزة، كإنك ابتهاجك استمالا، استمالا فعل ماض أي أمال إليه النفوس. والحاصل من ذيل البيتين أنه لا يجوز إبدال الظاهر من الضمير، من ضمير المتكلم والمخاطب، وهذا معنى قوله من ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله. فقول الحاضر يشمل المتكلم والمخاطب، فلا يبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر أي من ضمير المتكلم ومن ضمير المخاطب، إلا إذا دل هذا الظاهر على الإحاطة والشمول، فيجوز هنا إبداله من المضمر. الاسم الظاهر لا يبدل من المضمر، الاسم الظاهر لا يبدل من ضمير الحاضر أي المتكلم وإيش والغائب، هذا المقصود، الضمير الظاهر، الاسم الظاهر لا يبدل من ضمير الحاضر أي من المتكلم والمخاطب، إلا إذا دل هذا الظاهر على الإحاطة والشمول فهنا يجوز أن يبدل من الضمير، كما تقدم في الآيتين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، هذا الظاهر يدل على الشمول وهو ما يدل على الشمول، يدل على الشمول وهو بدل من ضمير الحاضر وهو ضمير المتكلم لنا. ومثله أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن، فالاسم الظاهر من هذا، من الاسم الظاهرة أبدلت من لكم من الكاف وهو ضمير حاضر، ليس كذلك، لماذا أبدلت من الحاضر، لأنه من الفضل إحاطة والشمول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا جئتم كبيركم وصغيركم، جئتم كبيركم وصغيركم، فكبيركم وصغيركم ظاهر أبدل من ضمير الحاضر لأنه أفاد الإحاطة والشمول. طيب، بقي إبداله من المضمر إذا كان بدل اشتمال أو بعض، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. قال: تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا. فإن كان بدل بعض من كل جاز إبداله من الضمير هذا الظاهر، وكذلك إذا كان بدل اشتمال جاز إبداله من الضمير، كأعجبني كقولك مثلا تقول أعجبتني وجهك، أعجبتني وجهك، هذا جائز لأنه هنا أبدل الظاهر من المضمر وهو إيش؟ بدل اشتمال، وهو بدل اشتمال، أعجبتني وجهك، لا قصدي بدل بعض، ما هو بدل اشتمال، هذا بدل بعض، أعجبتني وجهك، أعجبتني علمك، هذا جائز لأنه إيش؟ اشتمال، واضح. فإذا كان الظاهر مبدل من المضمر بدل اشتمال جاز، أو بدل بعد كذلك، واضح هذا. وأما غير ذلك فلا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل، إلا إذا أفاد هذا الظاهر الإحاطة والشمول. وأما إذا أفاد الحاضر غير الإحاطة والشمول فلا يبدل من ضمير الحاضر أي المتكلم والمخاطب، إلا في الاشتمال وفي البعض، هذا يفهم. قال كأنك ابتهاجك استمالا، هذا بدل إيش الآن؟ بدل اشتمال. أحسنت، بدل اشتمال. قال أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر. ماذا يريد بالحاضر؟ المتكلم والمخاطب. إلا إن كان البدل بدل كل من كل، واقتضى الإحاطة والشمول بهذا القيد في بدل الكل من كل، واقتضى الإحاطة والشمول، أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل. فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، الشاهد لأولنا وآخرنا بدل كل من ضمير الحاضر، وهذا جائز لأنه أفاد الإحاطة والشمول. قال فأولنا بدل من الضمير المجرور باللام وهو نا، ونظيره الآية التي شرنا إليها، وكذلك جئتم كبيركم وصغيركم. تفضل. قال فإن لم يدل على الإحاطة امتنع. فإن لم يدل الجازم هذا ماذا يصنع؟ هو ناصب هذا وجازم، فإن لم يدل مجزوم نعم بسكون مقدر منع من ظهور حركة الإضغام هذه التي للتخفيف، أصله يدل. كم حركة جوز في اللام هذه؟ ثلاث حركات. ما هي الرابعة؟ هي الثالثة. لا ما أعني الفك، أعني الحركة، سؤال عن الحركة. أحسنت، ثلاث حركات. فإن لم يدل. أحسنت، إذا كان مضموما. أما إذا كان قبل المضاعف مفتوحا فلا يجوز فيه إلا حركتان فقط، سيأتي معنا من مباحث الألفية. قال رحمه الله فإن لم يدل على الإحاطة امتنع، أي هذا البدل الذي هو بدل كل من هذا الضمير ضمير الحاضر، إن لم يدل على الإحاطة امتنع إبداله منه عند الجمهور. نحو رأيتك زيدا، فلا يجوز عندهم أن يعرب زيد هذا بدل من إيش؟ من الضمير، لأنه لا يدل على الإحاطة. زيد هل يدل على الإحاطة؟ ما دل على الإحاطة. والصحيح أنه يجوز، وهو مذهب الأخفش رحمه الله، وهو قليل. ومما يستدل لمذهب الأخفش، يستدل به لمذهب الأخفش قول أبي موسى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين، وكذلك بكم قريش كفينا كل معضلة. وأما نهج الهدى من كان ضليلا، هذا أيضا يستدل به بكم قريش كفينا كل معضلة وأما نهج الهدى من كان ضليلا، فهذا يدل على الجواز، وهو الصحيح أنه يجوز. ومنه من خص بالاستثناء، ما ضربتكم إلا زيدا، قالوا يجوز في الاستثناء فقط، أما في غير الاستثناء فلا يجوز. والصحيح أنه يجوز في الاستثناء وفي غيره، ولكنه قليل. فعلى هذا لا يمتنع أن تقول رأيتك زيدا، تبدل الظاهر من المضمر الحاضر ولم يفد إحاطة ولا شمولا، أعني الظاهر. والدليل ما سمعت أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من قريش، نفر من الأشعريين، بكم قريش كفينا كل معضلة وأما نهج الهدى من كان ضلينا. قال رحمه الله ما ضربتكم إلا زيدا. نعم، ما يوجد بدل كل من كل. نعم ما أعرف مثالا، لكن ما فيه مانع لو وجد وقال به بعضهم، ولا ما ضربتكم إلا زيدا بدل بعض. ما يوجد. طيب، لكن في البعض ما فيه مانع. قال رحمه الله أظن وقت يا أخواني، لهم سبحانه وتعالى.